وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. ده هم من رأوا كسف من السماء ساقطا يقول لك ده سحاب مركوم ونزل علينا. ولذلك إيه؟ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. العارض ده جاي بعيد كده. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. مركوم على بعض سحاب ثقل لأنه جاي سحابة على سحابة على سحابة هناك إيه ثم يجعله إيه ركام فطرد وطق يخرج من خلاله.